الراديو 90-90 هواها مصر. اللي بيسمعونا دلوقتي وأعمارهم فوق 25 أكيد أكيد عد عليهم يوم الحج أو الحجة سحبوهم من إيدهم على ملا وشهم وهم أطفال وراحوا يعملوا شوبينج في صدناوي. قبل ما نعرف مسمى مول تجاري أو مركز تجاري كانت المولات دي موجودة، والأكادة ما كانش حد بيسميها لا مولات ولا مراكز تجارية، هي اسمها كده صدناوي، عمر أفندي، الصالون الأخضر، بنزيون، ريفولي وغيرهم. خلونا نحكي حكاية صدناوي النهاردة. تبتدي الحكاية بالأخين سمعان وسليم في قرية صدناوي في شمال دمشق. الأخين دول اللي اتخبطوا في عقلهم واشتروا ورقة يا نصيب، قوم يعرف أبوهم فيعتبر ده فجر بين، قوم يكرش العيال من البيت، هوب يلموا البوجة وقلع يا جدع على أرض الفرص. أرض الفرص وقتها كانت مصر مش أمريكا، أرض الفرص كانت مصر. إيه القصد؟ يجي العيال ويستقروا في قاهرة المعز ويفتحوا تجارة خردوات صغيرة في حي الظاهر. شوية وبضايع سمعان وأخوه تبقى البانة في بق الناس، بضايع في منتهى الجودة ومعاملة زي الفل وأسعار أقل من السوق كله. الدكان الصغير يكبر وبدل المحل يبقوا 2 و3 و10، ويشتري سمعان وأخوه حتة أرض كبيرة في قلب ميدان الخزندار ويبنوا عليها أول فروع صدناوي، مبنى فخيم وضخيم وحاجة آخر قبها، 4 أدوار كل دور ينطح أخوه، مساحة الدور الواحد 1700 متر في عين العدو. الدور الأول خصصوه لإيه بقى؟ بقوا يبيعوا الأقمشة، واختلفوا عن عمر أفندي إنهم يبيعوا أقمشة مصرية الصنع وهم كمان اللي مصنعينها في ورشهم الخاصة. لا وإيه نقوشها بقى، كانوا بيجيبوا فنانين مصريين أو أوروبيين يرسموا النقوش دي عشان ما تبقاش عند حد غيرهم. شوف الدماغ والنبي، حاجة كده ألمازات والله، زي ما بقولكوا كده، زي ما بقولك كده. الأدوار التانية جابوا فيها أحدث موديلات الملابس الجاهزة، وأصلاً الملابس الجاهزة ما كانتش حاجة كده رايجة قوي في مصر يعني، وبالأخص بين الأسر الكبيرة كانوا بيشوفوا ان دي حاجة ما تليقش بيهم قوي انهم يشتروا هدوم جاهزة مش متفصلة لهم مخصوص. بس مصر كانت مليانة اجانب، اي نعم افقر من المصريين، بس طبعا مستهلكين جيدين جدا للبضائع الجاهزة دي. المقر الرئيسي بقى 71 فرع في طول مصر وعرضها، ومش بس صدناوي كانوا بيعززوا الصناعة المصرية وينموها ويسوقوها أحسن تسويق، لا كمان اتجهوا لخدمة المجتمع واشتروا سراي أرتين باشا بعد وفاته وحولوها لمستشفى أهلي وسموها مستشفى صدناوي، وكان مكانها شارع إبراهيم باشا اللي بقى بعد كده شارع الجمهورية، وافتتحها الملك فاروق بنفسه. بس للأسف كان سمعان باشا توفى قبل الافتتاح، فأنعم الملك فاروق على إلياس ويوسف ولاده في يوم الافتتاح برتبتي البكوية والبشوية تقديراً لجهود سمعان صدناوي والدهم. وتدور الدايرة وتتأمم مجموعة صدناوي وبلا بلا بلا، يجرى عليها اللي جرى على غيرها، وهي أيام دول حدوتة الكفاح والنجاح والبداية من الصفر، دايماً حواديت تفتح النفس كده على الشغل وتدي أمل يمكن أخرة الصبر تبقى عسل، رغم أن الصبر شخصياً مر قوي. بس وماله، أهو نحكي ونحط سبوتات وكهارب عن نماذج دي يمكن تنور لحد سكة ولا طريق، أو تخلي حد يكمل في طريق صعب يكون عطلان في نصه أو قرب ييأس أو حاجة. ده غير فكرة إننا يمكن برضو يمكن يعني حد عندنا مسؤول ولا حاجة يحط في عينه حصوة ملح ولا حاجة، ويستخدم منهج الناس دي في النجاح ولا حاجة، ويرجع يشتغل بنفس الطريقة ونفس الذمة ولا حاجة. مش كده ولا إيه؟